ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن والملاحم، قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى ابن يونس، مسدد هو ابن مسرحد من الثقات المعروفين، عيسى ما محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس وهو الدولي أنه قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، وهو عبيد الله ابن موسى ابن باذام العبسي من الثقات لكن كان فيه تشيع، عن شيبان وهو شيبان النحوي، عن العامش عن أبي صالح عامش سليمان بن مهران من الثقات أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. لا شك هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتنة قد تعم العرب وغير العرب أيضا، والفتن التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاختلافات في الصحابة، ولا شك أن أثر هذا الاختلاف قد يقع على غير العرب لكنهم مسلمون، والأصل فيه أن الناس تابعون للعرب في هذه المسألة، فهم تابعون أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم العرب ثم العجم، ويكون كلهم تابعون للعرب، ولذلك النبي صلى الله وأكثر ما اقتوى بنار هذه الفتنة هم في الجزيرة العربية العرب، خاصة ما بين مكة والمدينة وكذلك الكوفة والبصرة، فهذه كلها من البلاد العربية قد تضررت لا شك فيه من الخلاف الذي وقع. أولا استشهاد عمر رضي الله عنه، ثم استشهاد عثمان، ثم بعد ذلك ما وقع بين معاوية وعلي، لكنه يجب علينا نحن المؤمنين بالله ورسوله ومؤمنين بمرتبة الصحابة ألا ننال أحدا منهم بسوء. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا ننسب أنفسنا حكما بينهم ونسكت عما أبعدنا الله تبارك وتعالى. وما يذكره المفكرون والأخباريون التاريخيون أشياء كثيرة مما لا صحة لها أبدا، يذكره لا صحة له أشياء كثيرة مما يكون مهاترات، حتى قد يترفع الإنسان من مثل هذه إذا قرأ الإنسان أنه نسب إلى علي ومعاوية رضي الله عنه من الأشياء، مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث، ومثل هذا كله لم يثبت على وفي ضوء الإسناد الصحيح أبدا. وأكثر التاريخ ينبغي أن تعلموا أنه مما عملته أيدي الرافضة الشيعة الذين أفسدوا تاريخ علمائنا وتاريخ أمرائنا وخلفائنا في الحقيقة، ولذلك لا يدخل الإنسان في هذا الوادي إلا على حذر، وإلا قد يصاب بما يصاب به من حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول فيه. فلذلك على كل حال لا شك أنه وقعت الواقعة، عائشة رضي الله عنها في جهة، ووقعت الجمل، ووقعت صفين، وكلها هذه كلها فيه عبرة في الحقيقة. وبعض العلماء قال إن فيه حكمة لله عز وجل، قال هو لا شك أنها تقع بين المسلمين اختلاف الاجتهاد، ومعلوم أن الدنيا كلها تعترف باجتهاد العلماء، فالصحابة أول من يجتهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت منهم هذه الوقائع وخرجت منها مسائل كثيرة تبتلى بها الأمة فيما بعد. فإذا كان حصل في أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله منهم من خوارج قد خرجوا، ما حكم من خرج على الدولة؟ وهل يتبع ويقتل أم ماذا؟ فإذا تاب يقبل توبته ولا يقبل الى اخره كلها كذلك هل يؤخذ جواريهم ويكونون جواري للمسلمين واما وارقا لا مثل هذه المسائل وقعت حتى لا تكون الأمة فيما بعد إذا وقعت الواقعة مثل هذه إلا أن تكون على بصيرة فكل شيء لله فيه حكمة ولا شك فيه لكن لا يجوز أن نتكلم عليهم بسوء هذا هو ويل للعرب من شر قد اقترب وجاء في بعض الروايات أيضا النبي قالوا هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بعضهم قال لا المقصود منه ما تأتي من الفتن لأن هذا الحديث نفسه جاء فيه ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح من ردم يأجوج وماجوج وحلق 90 صلى الله عليه وسلم حلق 90 فيعني فتح من ردم يأجوج ما يخرجون يأجوج ماجوج إلا قربا من القيامة وسد السكندري أو السد الذي جعله ذاك الذي جاء ذكره في كتاب الله تعالى في سورة الكهف قال ويسألونك عن ذي القرنين يقولون كان اسمه سكندر ذو القرنين فهذا السد هو الذي يمنعهم أن يخرجوا فإذا جاء وعد الحق فإذا جاء وعد الآخرة فإذا إيش الآية نعم فإذا جاء وعد ربي جاء له دكاء وكان وعد ربي حقا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل بعد ذلك حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد جابوا يعني ألواح الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين عليين حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا هذه الحديد كلها جعلها هي كانت ألواح ثم جعلها كلها مثل اللحام يلحم بعضه بعضا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هذا الذي يشير إليه ربنا عز وجل في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج وحلق بين 90 حلق 90 أظن 90 هذا هو شيء خفيف جدا الذي جاء فيه فمعناه هذا إذا خرجت يأجوج وماجوج فهم لا يمرون بشيء كما جاء في وصفهم الله المستعان أنهم يأكلون الناس كلهم ويأكلون مزارعهم كذلك لا يتركون ما نهرا إلا يشربونه وينتهون منه إلى آخره فقالوا أن المقصود منها هذا هو الشر الذي يخوف النبي صلى الله عليه وسلم منه وبعضهم فسر قال أفلح من كف يده ويل للعرب من شر من اقترب إشارة إلى ما حصل من الخلاف بين المسلمين في المقاتلات وغيرها لأنه قال بعده أفلح من كف يده هنا كأنه يحصل قتال بينهم فيما بين المسلمين ويجعل الله بأسهم بينهم لكنه في هذه الحالة من كف يده في الفتنة ولم يدخل مع هذه الطائفة ولا من هذه الطائفة فيكون فالحا مفلحا وفي الحديث الآخر الذي فيه فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج هذا حديث آخر قالوا إشارة إلى الفتنة الأخرى التي هي فتنة يأجوج وماجوج وهذه كلها واقعة لا محالة مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت مثل هذه أشياء كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم نعم ثم بعد ذلك قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير ابن حازم عن عبيد الله ابن عمر جرير ابن حازم هو يعني جرير ابن حازم نعم الاسدي لا الاسدي نعم عن عبيد الله بن عمر وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم اخو عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما الاسناد كله رجال ثقات اثبات وقال ابو داود حدثت وهذا موصول في روايات كثيرة بأسانيد صحيح ولذلك الإسناد صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة يوشك يقرب أن يكون المسلمون يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مصالحهم صلاح أبعد مصالحهم يعني أبعد ثغورهم يكون هو صلاح صلاح قالوا هذا موضع في جهة شرق شمال المدينة قريب من خيبر يعني يكون كأن المسلمين محاصرين من الأعداء يصلون إلى خيبر ويكون أبعد ثغورهم ومما يرابطون عليه بأسلحة المصالح هي صلاح صلاح هكذا قال هو أنه موضع في موضع الصلاح قريبا من خيبر ولعل هذا أيضا مثله ما جاء في الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وهذه الحالة أحسن مما يأتي على مدينة رسول الله وعلى الحجاز أسوأ من هذا فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتركون المدينة وإن الذئاب لتجلس بسواري المسجد سبحان الله الذئاب تجلس عند سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس يتركون المدينة لكن لو بقوا في المدينة كان خيرا لهم فهذه الحالة أسوأ لا شك فيها مما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبعد ثغورهم ومصالحهم يكون خيبر والمدينة سالمة لكن يأتي أن المدينة أيضا تترك ويكون في آخر أيام الدنيا تكون الذئاب تتحرك وتجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شك في أنه لا يكون إلا قرب قيام القيامة كما يعني يظهر إذا جمع الإنسان هذه الروايات الفتن روايات الفتن والملاحم ولا يكون إن شاء الله الإسلام يغيب عن الساحة ولا المسلمون إلا إذا هدمت الكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ما دامت الكعبة بقيت في الناس فيكون الناس باقين فإذا هدمت فلا إسلام ولا بقاء للناس ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما جاء في روايته مسلم وعليهم تقوم الساعة والله المستعان قال ابن الأثير في النهاية المصالح جمع مصلح والمصلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا مصلحة لأنهم يكونون ذوي السلاح أو ليس مسلحة مصلحة لأنهم يسكنون المصلحة أي الثغر يعني كأن العدو يضيق عليهم ويخنق المسلمون حتى يصلوا إلى خيبر صلاح انظر ماذا قال في الصلاح قال الصلاح قد ضبط بعضهم برفعه مضموما صلاح وبعضهم قال صلاحي على أنه اسم مؤخر والخبر وقوله أبعد وفي القاموس صلاح كسحاب وقتام موضع أسفل خيبر يعني هي قريب من خيبر أسفل خيبر فيصله العدو إلى خيبر وتعرفون أن الأعداء وخاصة اليهود لهم دراسة وإيمان بكل ما بتصديق كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم الآن سبحان الله ينطلقون منطلق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يقولون بكل صراحة قال ياتي يوم ونحن نفتح خيبر هكذا يقولون يقولون هذا نعم وقبل أذكر أنه قبل أكثر من 35 سنة كان هذاك اللي عنده عين واحدة عندهم اللي كان وزير الحرب أو مشذاهيان هذا كانت معه مقابلة مع بعض الجرائد الإنجليزية ونشرت في هنا لندن بالإذاعة لندن العربية، وكذلك جاء في الجرائد مجلات وكذا. فقالوا له، قالوا انظروا أن نبيهم يقول هكذا، أن نبيهم يقول أن اليهود يرتفعون. قال هذا هو وقتنا، يقول هكذا في إسرائيل. الآية التي فيها ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم في الأخير. هنا جاء أكثر نفيرا، ليس معناه عددهم يكون أكثر من المسلمين، المسلمين دائما أكثر، لكنهم غثاء كغثاء السيل. هناك معناه النفير، العير والنفير، فيكون قوتهم تزداد لا شك فيها. فإذا في الآية في السورة في آخر السورة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فهنا هم يؤمنون وذكروا هذه الآية كلها، وقالوا إن نبيهم يقول أنكم تجتمعون في هذا المكان فيقتلكم المسلمون حتى إن الحجر ينادي والشجر ينادي أن هذا يهودي يا مسلم فاقتلوه. قال هذا كله صحيح سبحان الله، وقد صدق ما قال نبيهم ويصدق، لكن إيش قال؟ بكل انصراح الصدر قال لسنا نحن وليسوا هؤلاء، يأتي أولادنا وأولادهم. شوفوا كيف سبحان الله، هم يؤمنون بهذا، قالوا لسنا هؤلاء، نحن الآن نتمتع ونخوض كالذي خاضوا، لكن يأتي هم لهؤلاء، ليسوا هم الذين يغلبوننا، أولادهم وأولادنا، وهذا قريب القيامة. فالحاصل على كل حال يعني هم يحلمون لا شك فيه. وقال من جملة ما كان الشيخ الألباني حذر في تلك الأيام، قال هؤلاء اليهود نيتهم خبيثة ويريدون أن يتسلطوا على الجزيرة ويتسلطوا على كذا، ويعني وهم يقولون لابد أن نأخذ خيبر التي هي أكبر معقل كان لنا في الأخير، والمدينة لأنه كان موطننا. كل هذا عندهم، هذا موجود، وقاتلهم الله. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ شر هؤلاء عن الإسلام والمسلمين، لكن ليس لما قدر الله دافع. فهذه من الفتن لا شك به، لكن كما قال بعضهم أن هذه الأحاديث يثبت المسلمين. الشيخ محمد الغزالي من أسوأ كلامه، محمد الغزالي توفي نقول رحمة الله عليه، لكن من أسوأ كلامه أن المحدثين قد أساءوا إلى الإسلام بجمع هذه الأحاديث، لأنها يثبت المسلمين عن الإسلام. لا، ما يثبت، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وأن الله تعالى قد أمرنا ببذل الجهد، وأن سعيكم سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى إلى آخره. فنحن نبذل جهودنا ونتقي تقاة من قبله، ونربي أولادنا على أنهم يكونون على استعداد، وليس فيه تثبيط للمسلم بأنه لا بد أن يكون. لا، قد يكون الدعاء يرد بعض الحاجات وأسوأ من هذه. فنحن نقول كله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر إلا نصحا لأمته، وما جمع المحدثون إلا نصحا لدين الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري أنه قال حدثنا عنبسة هو عنبسة بن سعيد الأموي من الثقات، عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري قال وصلاح يعني أبعد مصالحهم صلاح، قال الزهري هذا تفسيره قريب من خيبر، صلاح قريب من خيبر. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب وهو ابن بزجيل الأزدي، ومحمد بن عيسى وهو ابن الطباء من الثقات المعروفين، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني، عن أبي قلابة من التابعين المعروفين، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي من رواة الكتب الستة، عن أبي أسماء عن ثوبان، أبو أسماء وهو عمرو بن مرثد الرحبي من ثقات التابعين دمشقي، عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ذكره زوى لي الأرض، أو قال إن ربي عز وجل زوى لي الأرض. زوى بمعنى جمع لي وكمش لي، يعني كانوا إذا زويت الثوب منشور ثم لففته هكذا وليس فوق بعض طاقات فهذا زي فزويت له الأرض زيا إن ربي زوالي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها وعوتيت وقد بلغت الحمد لله وعوتيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون لها من مقومات حياة الدنيا أيضا شيء كثير الذهب والفضة وبالفعل جاءت الرفاهية كثيرة رغد العيش في من زمن عثمان وما بعده في بلاد الإسلام والمسلمين شيئا لا شك في ما رأت الدنيا مثلها فإني سألت ربي وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة بسنة بعامة يعني لا يأتي جدب وقحط أو سنة بمعنى أي سنة فيها ضرر للمسلمين لأن كلمة سنة تستعمل للجدب عامة والعام للجدب وكذلك للسنة التي لا خير فيها كثير لكن إذا كان فيه خير كثير فيسمون عاما عاما كذا تزرعون فيها سبع سنين دابا ثم بعد ذلك ثم يأتي بعد يغاث الناس وفيه يعصرون فهناك على كل حال فهنا السنة قالوا ليس المقصود منه القحط بهذا يأتي جدب وقحط يموتون جوعا إنما المقصود منه ليس هناك شيء يأتي عليهم بحيث يهلكوا إهلاكا تاما ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني لا يقدر أن يغلب العدو عليهم نعم بعضهم يغلب على بعض وبعضهم يقاتل البعض ولو يجتمع عليهم من بين أقطارها الله أكبر نعم أقطار الأرض أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يحلف بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا والآن يحصل هذا هو الذي يحصل ما هو كذا الربيع العربي ما جاء فيها إلا حصل هذا كله سبحان الله الذي يسمونه الربيع العربي الآن كم قتل في تونس وكم قتل في ليبيا وكم قتل في مصر وماذا كم يقتلون في العراق من قبل سوريا وغيرها والله المستعان عفى الله المسلمين وأعاد إليهم الأمن والسلام نعم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين نعم هذه كلها من الفتن الأئمة المضلين ولا شك أن جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كل واحد كان موضع هداية رضي الله عنهم وكانوا على أهدى قلب رجل واحد لكنه ثم بعد ذلك جاء الأئمة المضلون لا شك فيها وماذا تقول في أولئك الذين ابتدعوا للناس عقائد فرقت الأمة والاعتزال والعشرية لا شك فيها هذا ينبغي أن لا يستحي الإنسان يعني بقوله وبجهره بأن المسلك أو مذهب العشري العقدي في الحقيقة لا شك أن هذا من جملة ما يدخل فيه ونسب إلى أبي الحسن العشري رحمه الله وقد رجع عنه وتاب عنه لكن الناس لم يرجعوا عنه والإمام أئمة رحمة الله لم يكونوا إلا على عقيدة صحابة رسول الله وعلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله من الغريب أنا أستغرب من قومنا الحنفية أنهم يقولون نحن حنفيون والذي لا يكون منهم لا يرضون منه وربما يستبيحون مسجدهم ويستبيحون أنفسهم نعم لكن ينقلون بأنفسهم أو لعلهم يسترون الأئمة المضلين منهم قول أبي حنيفة رحمه الله واضح جدا يقول أبو مطيع البلخي سألت الإمام أبا حنيفة رجل يقول لا أؤمن بأن الله على العرش ماذا قال؟ قال كافر لأن الله تعالى يقول أفأمنتم من في السماء استدل بهذا ما ذكر الرحمن على عرش استوى. ثم بعد ذلك يقول يقول انا لا اؤمن انا اؤمن ان الله على العرش لكني لا اؤمن او لا اعلم بان العرش على الارض او على السماء. قال كافر، لان الله تعالى قال افامنتم من في السماء، فيقول ان الله فوقه ويدعى من فوق. هذا كله موجود امامهم، لكن ما ذلك الائمه الكبار من المذاهب الاربعه كلهم هم يقولون ان الله في كل مكان، أليس يقولون هذا؟ يقول ويدرسون، ودرسنا كتابهم السراجي، ايش اسمه سراجي، هذا في المواريث العقائد النسفية وغيرها وغيرها، ويقاتلون دون هذه العقيدة. ثم بعد ذلك الاعتزال، وما جاء في فترة خلق القرآن أحمد بن الدعاد وغيرهم وغيرهم. ثم خرج ناس باسم الإسلام يضلون الناس، تشيع الرفض والبهائية والكذا وكذا إلى آخر عقائد. فهذه كلها لا شك فيها قد أضرت بالأمة إضرارا لا حد لها، فرقت الأمة فرقا تفريقا يعني لا تفريق بعده، حتى أن المسلمين ما كانوا يصلون بعضهم وراء بعض. ينبغي أن يستحوا من مثل هذا إذا ذكر سبحان الله، لكن هناك ناسا ينادون بأنه لابد أن تحيا المقامات الأربعة. رحم الله ذاك الرجل البطل الجريء لله تبارك وتعالى الذي محى هذه البدعة التي كانت أكثر من 8 قرون، لأني وجدت أن في كتاب فهد بن محمد بن فهد بن فهد في أخبار مكة ذكر، قال هذه السنة 480 مات إمام مقام المالكية، معناه قبل 480 كانت هذه المقامات. والآخرون ذكروا أنه فرج بن برقوق الذي هو جركشي في القرن الثامن، لا هو الذي أحدث، بل أحدث قبل هذا، وكانوا ما يصلون بعضهم وراء بعض. أليس هذا ضلال ولا شك فيه؟ وأي ضلال، ما كانوا يصلون. وذكر من أسوأ ما التصوير في رحلة ابن الجبير الأندلسي الذي قام بها، ورحلته مطبوعة، اقرأوا في سنة 500 أو 72 و500 هجرية. قال رأيت أن يقوم فلان ثم يقوم من المذهب الفلاني الإمام، ثم يصلون من يتبعون هذا المذهب، والباقون جالسين ينتظرون، ثم لما يفرغ فيقوم الآخرون، ثم وثم وثم إلا المغرب، يقول حيث إن وقته ضيق فيصلون كلهم معا، لكن كلهم على وراء إمامهم. في بعض يقول نفسه يحكي، يقول في بعض الأحيان يحصل لبس فيقوم من السجدة الحنبلي على صوت المالكي أو على صوت الحنفي أو كذا. فالعجائب وغرائب يا أخي حسرة، أليس هذا ضلال؟ هذا ضلال، وأي ضلال لا شك فيه، لا ينبغي أن يستيع من ذكره، ولا ينبغي أن يتمنى الناس أن يرجع الحال على ما كان إلى هذا الضلال. لا شك فيه أنه ضلال. فهناك أئمة مضلون قد يكونون يفرقون الأمة في عقائدهم وفي عباداتهم وكل شيء. صلاة الخوف واجب أن يكون بجماعة واحدة، ما هي كذا، وطريقة مختلفة جدا فيه المشي وفيه كذا، لكن بجماعة إمام واحد أو وراء إمام واحد. صلاة الخوف في حالة أن العدو بالمرصاد، ما تركت الجماعة الواحدة، وهنا في حالة الأمن 8 قرون عجاف كانوا يصلون وراء الأئمة المختلفين، والله المستعان. على كل حال هذا كله مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر المسلمون، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. يعني بعضهم يقتل بعض، لأن العدو في الحقيقة لا يغلب، لكن قد يكون السيف من العدو أيضا، والقتال يكون إلى يوم القيامة. وقد تأتي أنه يعني المسلمون يقاتلون الروم، والمسلمون يقاتلون ويفتحون القسطنطينية وكذا إلى آخره، وحصل طول هذا الدهر القدس وصلاح الدين الأيوبي وقصص هذه كلها داخل. ثم وضع السيف في المسلمين في أندلس اللي هي أسبانيا، وقبيد المسلمون بطريقة لو قرأ الإنسان سبحان الله يقشعر جلده من قراءة هذه الوقائع. كانوا ياتون به الى قريب من النهر ومئات الاشخاص يذبحونهم ويرمونهم في النهر ويفتخرون الى الان يقولون نحن سددنا ويمتنون على فرنسا. الفرنساويين يقولون انهم يمتنون علينا. الفرنسا هي التي تقول نحن سددنا هجم حملة المسلمين او تقدم المسلمين. فعلى كل حال اشترك هؤلاء مع اسبانيا وغيرها اللي هي اندلس وقتلوا المسلمين وبيدوا. الى الان قبائل موجودة اسمه داود، اسمه اسماعيل، اسمه كذا موجودين هناك في اسبانيا، لكنهم تنصروا او نصروا بالقوة كما جاء في التاريخ. فالحاصل على كل حال السيف اذا وقع في امة لم يرفع عنهم يوم القيامة. لماذا؟ وهذا طبيعي، لان امة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس عامة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن الفجار والفساق يعلمون إذا غلب الإسلام لا خير لنا، ولذلك يقاتلون. ومن هنا جاء الكفر ملة واحدة، كلهم يعرف أنه قد يكون هم يعني لا يجدون فرصة الفساد كما يريدون، ويكون يكبتون في تصرفاتهم. ولكن الإسلام لا يقتل كل واحد، من تاب وأصلح أو سكن وسكت وبقي تحت ذمة المسلمين فله ذمة وله أحد، ومن قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. لكنه في الحقيقة لا شك أن الإسلام هذا نفسه، هذه الكلمة تدل على أن الإسلام هو الدين الحق. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فأكثر الناس يقاتلون الإسلام لا يرفعون السيف عن الإسلام المسلمين. ففي كل مكان على كل حال يعني قد يكونون فيما بينهم مختلفين، لكنهم يتفقون على قتال الإسلام والمسلمين. هذا معناه. ولا نأخذ معنى أن يعني نثبت أنفسنا ونثبت ونحبط ونقول لا خلاص ما دام وقعت الواقعة والسيف واقع علينا فنحن نقدم أنفسنا ضحية. لا، لا بد أن تدافع، لا بد أن تقوم، ولك فيه أجر الشهادة التي هي أعظم من كل شيء إن شاء الله، من الأعمال الصالحة، من كثير من الأعمال الصالحة. فيغفر للشهيد قطرة تقوى على وجه الأرض. فيكون على كل حال هذا دليل فيما بين السيف يقع بين المسلمين، كذلك الأعداء من كل جهة طول تاريخ الإسلام يقاتلون المسلمين ويرفعون السيف عليهم، وهذا الزمان خاصة على كل حال أوضح مثال لهذا. لكن لا يمنع هذا أن يكون المسلمون يدافعون أنفسهم، وإن الله تبارك وتعالى يدافع عنهم. أما إذا تخاذلوا وتكاسلوا وتقاعدوا تقعصوا فالله المستعان. نعم. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. نعم، لا يكون، إن الشيطان قد يئس. لا تظن أن هذا الحديث يخالف الحديث الذي جاء فيه إن الشيطان قد يئس أن يعبد في الجزيرة. لا، عامة الناس الجزيرة إن شاء الله تبقى على الخير، لكن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربما كانوا مسلمين ثم يرجعون كفارا، وقد يكون حتى في قبائل العرب أيضا، لكن ليس معناه أنهم كلهم يكونون يخرجون من الدين أو يرتدون من الدين. نعم. وحتى تعبد قبائل من أمتي، حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. الآن هذا واقع الأمر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن هناك ناس كثيرون يعبدون الأوثان، هذه القبور التي هي يقدمون لها القرابين والنذور، أليست هذه عبادة لهم؟ وليست، إن كنت تقول أن هذه ليست عبادة فأنت إذا ذهبت وعافاك الله من هذا، أنت إذا ذهبت في بلاد المسلمين تجد الناس يسجدون للقبر ويبكون ويجأرون بالطلب وقضاء الحاجات، ولا يرق له قلبه مثل هذا إذا وقف تحت ميزاب الكعبة أو تحت جدار الكعبة أبدا. لكن هناك يبكون ويسجدون وكذا. هذا واقع الامر في الحقيقه. اذا انكر احد قال لا لا لا المسلمين لا يعبدون الاوثان فهذا خطا. والان في باكستان شخص يسجدون له سجده، وانا رايت فيديو حقه، فيديو ذكروا جاؤوا به وهم يسجدون له سجده. ومن الغريب أنا يظهر لي أن هناك ناسا مثل عبد الله بن سبا اليهودي في كل زمان يدخلون في الإسلام، والإسلام سهل، يربي لحيته وبعد ذلك يلبس ويأخذ الصبحة وإمامة وكذا، فيصير مسلم أو قد يكون يقرأ القرآن وغيره وغيره، ثم بعد ذلك يضل الناس. هذا الشخص يجلس لدرس صحيح البخاري أيضا، سبحان الله، يدرس صحيح البخاري، وفي الوقت الآخر الناس يسجدون له. والله رأيت الناس الذين رأوا أنهم يسجدون هؤلاء أخبرونا بأم عينهم رأوا، لكن أنا رأيت صورة أنهم يسجدون له. فأليس هذا عبادة الأوثان؟ هذا لا شك في هذا، داخل في هذا. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يسهم أنه نبي. 30، هل المقصود منه 30 ما قبل 31 وبعد 29؟ لا أقل ولا أكثر. قالوا العدد أعداد في بعض الأحيان تستعمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تعالى أيضا بمعنى العدد الكثير. وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أن الله يغفر لهم إذا زدت لزدت على 70. فمعناه المقصود منه أنه مهما استغفرت للكفار لا يغفر الله لهم. كذلك هنا سيكون في أمتي كذابون كثيرون كلهم يزعم أنه نبي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسيلمة الكذاب وسجاحي، وبعد ذلك ناس ادعوا حتى الهند الأرض الخصبة من الفواكه ومن المزارع أخرجت نبيا أيضا، هذه اسمه مرزا غلام أحمد قادياني. هذا الكذاب كان يدعي أنه نبي والناس أتباعه موجودين. وسبحان الله، يعني تجد أن أعداء الإسلام يعرفون ويخافون من الإسلام الخالص أو الدين الخالص، فهم يشجعون القاديانية في كل مكان ولهم تسهيلات في كل مكان، والله المستعان. نعم، باسم الإسلام. لكنه اجتمع علماء المسلمين في باكستان في يوم ما واتفقوا على أن هؤلاء أقلية كافرة في باكستان، هكذا وقع على الأوراق. نعم، ثم بعد ذلك قال نعم كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. هذا الخبيث مرزا غلام أحمد قال أنا اسمي لا، انظروا من التحيلات، اسمي لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، لا مبتدأ، نبي بعدي هو سمى نفسه لا. هذا من جملة تقلباته جاء في هذا واستدلالاته الخبيثة. قال أنا اسمي الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين، أعطي النبوة من شئت. انظروا، يعني هذا التأويل الفاسد الفاجر. فكان يدعي يقول أنا لا ونبي بعدي هو كما قال النبي، أنا بشرى النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. عجائب وغرائب من تأليف هذه، لكن العلماء تصدوا له والحمد لله رب العالمين وردوا عليه. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وفي رواية أخرى ظاهرين على الحق، لا يضرهم. قال ابن عيسى سليمان بن حرب محمد عيسى، قال ابن عيسى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين في قول ابن عيسى، وفي في رواية سليمان بن حرب لم يذكر ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من هذه الطائفة؟ الآن يأتي الكلام في الحقيقة. كل يدعي أنه هي الطائفة، لكن من الذي يصدق عليه أنها الطائفة الظاهرة إلى يوم القيامة؟ وإن كان ظاهرهم طائفة، والطائفة هي جماعة صغيرة، وهذه الجماعة الصغيرة في الحقيقة ما كانت على طول التاريخ إلا كما قال ابن المديني هم أهل الحديث. إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. قال الإمام أحمد هم أهل الحديث، هكذا. وهناك جماعة من الهند يقول أهل الحديث هؤلاء ما جاءوا إلا من هم الاستعمار هو الذي أوجدهم أهل الحديث، يقولون هكذا، مع أن أهل الحديث موجودين في زمن ابن المديني وكل هؤلاء أهل الحديث رحمة الله عليهم. أهل الحديث لم من أين جاءت هذه التسمية؟ وكلهم كانوا مسلمين لا شك فيه، والله سماهم المسلمين، لكن لما تفرقت الأمة في عقائدها فأول ما خرج التشيع الخوارج، أول ما خرجوا الخوارج ثم جاء الشيعة، ثم بعد ذلك جاءت عقائد مختلفة معتزلة، ثم جاءت المذاهب أيضا في الحقيقة فرقت الأمة لا شك فيه. فيجب على الأئمة رحمة الله نهوا عن هذا التفرق، لكن الناس أخذوا حتى تركوا سنة رسول الله لأجل المذاهب. هذه كلها اختلافات وقعت في بين هذه الاختلافات. اشتهر أصحاب الكوفة بأصحاب الرأي، وبمقابلهم لما كان الفقه، هم يقولون أهل الحديث ليس عندهم فقه، الفقه كان أول فقه. المسألة تطول وإن كان تسمعون فلا بد أن نوضح، أول كان الفقه كله من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقه في العقيدة الذي هو الفقه الأكبر أو الفقه في الأحكام كله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت المسألة يأتون عائشة رضي الله عنها يسألون، يأتون عبد الله بن مسعود، يأتون أبا بكر، يأتون كذا، فهم يقرؤون، طريقتهم أنهم يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهمون. جاء رجل وقال يا ماذا تقول في تقبيل الحجر؟ ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، هكذا أجاب. ثم قال أرأيت إن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. قال أرأيت إن زحمت؟ جاء الزحام. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. فقال وجعل أرأيت باليمن، يعني أرأيت هذا الأسئلة هذه أنا ما أريد أن أعرف. فدائما كانوا يقرؤون عليهم أحاديث رسول الله إذا جاءت. ثم جاء في الحقيقة لا شك فيه، هذا تاريخ صادق، أن أهل الحديث هم الذين حافظوا السنة وحافظوا الأحاديث، فكل من كان عنده حديث وآثار من الصحابة أكثر كان هو أعلم بالفقه، وعليه كان الأوزاعي، وعليه كان أولا الصحابة ثم بعد ذلك التابعين منهم، من كان عنده هذه الأشياء فكان هو الذي كان يتصدى ويتولى الإفتاء وغيرها. ما كان هناك إلا قاضي فلان وقاضي فلان، كلهم من الذين هم من أهل الحديث. ثم بعد ذلك لما جاءت المذاهب هذه، وخاصة أول ما برز مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم اختارها أهل العراق وأهل خراسان، فصارت لهم قوة، وفي المغرب قوة للمالكية، فكان كل من تكلم بغير المذهب كان يعذب، وما كان يتكلم إلا أهل الحديث، وجاء اسم أهل الحديث هنا في الحقيقة. بقي ابن مخلد كان يقول أنا أثري المذهب، وفي ابن جرير الطبري يقولون في ترجمته قال كان أثريا لا يقلد أحدا، لا يقلد أحدا. وبقي ابن مخلد وأنا ذكرت لكم لما جاء إلى بغداد فدرس الحديث السنة على الإمام أحمد وغيره، لما رجع إلى المغرب رجع بكتاب مصنف ابن أبي شيبة وبدأ يدرس، فاجتمع عليه فقهاء المالكية وضيقوا عليه الخناق وسلطوا عليهم الشباب والصبيان فمنعوه من قراءة الحديث، فوصل الأمر إلى الأمير محمد فقال ماذا وراءكم؟ قال هذا يقرأ على الناس الخلاف لمذهب مالك رحمه الله، لكن كانوا وقلاء، عمراء كانوا وقلاء جزاهم الله خير، فما كان يتصر، قال اجمعوني به، فجاءوا به، وجاء الفقهاء المالكية فقال ماذا عندك؟ قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة، وهؤلاء منعوني. فأخذ الكتاب وقلب الكتاب من أوله إلى آخره، قال ماذا قال؟ انظروا إلى سيرة أعلام النبلاء كذلك في ترجمة الأندلسيين هذا الكتاب الذي هي تاريخ الأندلس، فذكر فيه قال الأمير محمد قال هذا كتاب لا تستغني عنه خزانتنا، وامر لخازن مكتبته ان يجعل لها او يامر بنسخ نسخه منها وامر بقي بن مخلد ان يدرس ونهى الاخرين ان يؤذوه بشيء. شوفوا كيف كان هذا. فهنا برز اهل الحديث وبرز الاثر فسمي اثريون وسمي سلفيون لانهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا السلفي والاثري الذي هو من هو؟ قالوا لا يضرهم من خالفهم. في رواية أخرى من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية ثالثة ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فهذه كلها تفسير إذا كان خلاف فأرجع الأمر إلى الأمر الأول. وعليه كتب أبو شامة كتاب الرد المؤمل الإيش إلى الأمر الأول، الرد المؤمل إلى الأمر الأول، نادى برد. وفي القرن السابع رد الأمور كلها إلى الكتاب والسنة، يعني ننظر في المسألة ونستفيد من فقه أئمتنا رحمة الله عليهم، فننظر ماذا يؤيده السنة أو تؤيده قول من. فإذا كان اليوم وجد المفتي قول الإمام أبي حنيفة يفتي به، وإذا وجد قول الشافعي فيفتي به، وإذا وجد قول مالك موافق للحديث يفتي به. الأئمة قد خفيت عليهم كثير من الأحاديث. هذا ابن وهب رحمه الله كما ذكر الترمذي وغيره، ابن وهب قال كنت جالسا عند مالك رحمه الله فجاء رجل فقال ماذا تقول في تخليل أصابع الرجلين؟ فقال لا، ليس هذا على المسلمين، ليس هذا على المسلمين. ابن وهب يقول لما انفض المجلس، وهذا من أدبه ما ساح أمام الناس، قال لما انفض المجلس فقلت عندنا حديث في هذا. قال ما هو؟ قال أن فلان أن فلان المستورد بن الشداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويخلل بخنصره بين أصابع رجليه. قال هذا حديث حسن، هكذا لفظ، ليس حسن، ليس حسن اصطلاحي، هذا حديث حسن ولم أسمع به من قبل. ثم يقول ابن وهب ثم سمعته لما كان يسأل أنا هذا كان يقرأ عليهم هذا الحديث. فالمسألة في الحقيقة هو الذي يؤمل من الناس أن يردوا كل خلاف إلى الكتاب والسنة. انتهى الخلاف. ودائما أنا أقول أنه يجب أن نحسب أن الأئمة كلهم أئمتنا ولا تختص بواحد منهم. يقول أحد علماء الكبار من العلماء الحنفية يقول هذا حديث صحيح أخذ به الشافعي، لكن أنا حنفي لا يجب علي أن أخذ هذا الحديث. هل هذا من الدين؟ والله ليس من الدين في شيء، لكن نقول غفر الله لهذا العالم، غفر الله لهذا العالم. فإذا نحسب أن الإسلام مذهب واحد، ليس هناك مذاهب كما كان في دين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مذهب واحد، وهناك صحابة يختلفوا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كذلك، وهناك أئمة كثيرون اختلفوا، منهم الأئمة الأربعة اختلفوا، كلهم أئمة من مذهب واحد وليس مذاهب مختلفة، كلهم أئمة من مذهب واحد. فينبغي للعالم والفقه ينبغي أن تدرس على هذه الطريقة، بارك الله فيكم، هو الفقه الصحيح، وإلا لا يمكن جمع الأمة على رصيف واحد على المذهبية، اختلاف العقيدة واختلاف في الفقهيات واختلاف في السلوكيات. أشاري نقشبندي تشتي قادر رفاية تيجاني، يعني انتسابات كثيرة فرقت الأمة لا شك فيها. فهذا هو الذي نقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. انظر أقوال الأئمة رحمة الله عليهم في القرن الثالث والثاني، قالوا إنهم أهل الحديث حينما اختلف الناس إلى عقائد مختلفة بالرأي فصاروا أشعرية اعتزال ومعتريدية وغيرها وغيرها. فأهل الحديث متمسكون على ما كان عليه صحابة رسول الله البدويات، ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى وما يستشكل، لكن جاء فيما بعد استشكلوا قالوا لا، إذا جعل الله على العرش معناه أنه مخلوق فهو في كل مكان. أنكروا استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم له معنى، استوى على العرش واضح جدا نس، وقالوا في وصولهم أن النس لا يقبل التأويل، هذا نس واضح جدا استوى على العرش، جالوا وقالوا استولى على العرش، كان أحد ينازعه حتى استولى ما كانها. فالمسائل هذه كلها تتلخص لنا أنه يجب على الناس كلهم إذا اختلفوا في مسألة، على العلماء، على أئمة، هؤلاء لا يكونوا مضلين بل يكونوا مهتدين، بمعنى ويبقون مضلين إذا كانوا يفرقون الأمة. إذا لم يتفقوا على الأخذ بالكتاب والسنة في موضع الخلاف فيثبت عليهم صفة الضلال لا شك به، لكن إذا اتفقوا، نعم، إذا وجدنا أنا حنفي أنا مالكي، لكن إذا وجدت حديثا يخالف حديث قول مالك يجب أن أخذ الحديث، انتهت المسألة. جاء شخص إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ذكر ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في الجزء أظن 18، قال جاءني فقيه حنفي فقال أنا أريد أن أترك المذهب الحنفي، فيقول طيب تصير ماذا؟ قال أصير شافعي. انظروا إلى تعقل والعقل الكبير من ابن تيمية. قال لا تستفيد من تنقلك من مذهب إلى مذهب، وماذا يضرك لو انتقلت، ماذا يضر المذهب لو انتقلت إلى مذهب آخر؟ لكن اسمع مني نصيحة. قال فإذا ماذا عامل؟ قال أنا ذهبت إلى جماعة الصوفية فقالوا التجي إلى الله، وذهبت إلى ناس قالوا ابقى على المذهب، لا تخرج إلى آخره، لكن أريد منك نصيحة. قال أنصحك أي مسألة، هو فقيه مالك فقيه حنفي، قال إذا جاءت المسألة فجعل المذهب أقسام، ما يوافق السنة افت به، ما يوافق السنة افت به، وما خالف السنة اتركه على ما نصحنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وما لم يكن ليس فيه نص واضح يحتمل هذا وذاك افت بما ظهر لك بموافقة الإمام أبي حنيفة وبموافقة أيام. فكأنه قال اجعل المذهب ثلاثة أقسام، هذا موجود في فتاواه، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون العلماء. لو كان العلماء في الحقيقة على هذا عقيدة وأحكاما انتهى الخلاف. الآن يعني سبحان الله، إذا كان واحد يرفع يديه ويجعل آمين يقولون هذا ليس منا ويخرجون المسجد، وبالعكس قد يفعلون هؤلاء الذي لا يرفع يديه ولا يجعل يقول آمين فيعادونه. هل هذه الأداوة جاهزة؟ المسلم أخو المسلم، لأجل هذا لا يجوز أن يخذله ولا يظلمه ولا كذا، لكنه حاصل في الحقيقة، الله المستعان. فندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء الأئمة ولا يكونوا أئمة مضلين، ولا ما هم المسؤولون عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين طول الدهر. نعم. ثم بعد ذلك كان واحد من الإخوان الدرس الماضي نبهني على شيء جزاه الله خير. أنا قلت أنه وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا بالفعل ذكره غير واحد من العلماء، لكن الآن الحاسب الآلي في الحقيقة قد يفيد، فاستعرضت ما وجدت في حديث إلا ولو استعمل عليكم عبد حبشي ولو وين عبد حبشي، أما تأمر لم تأمر ما جاء في حديث صحيح. نعم، جزاه الله خيرا على كل حال، فأردت أن أنبه على تنبيهه، جزاه الله خير، وهكذا ينبغي أن نستفيد، لأن الطالب الذكي يستفيد منه الذي أمامه أيضا. نعم، الله يبارك فيكم. فهنا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فيكونون بحجتهم يكونون لا شك ظاهرين فيه ولو كان شخص واحد. الآن وهذا واقع الأمر، العامي من الذي يتبع الكتاب والسنة يعني لا يقدر أمامه أن يغلب عليه عالم كبير من أي مذهب، أي مسألة يقول طيب هل هذا في الحديث؟ قال لا، علماؤنا قالوا هذا. قال لا، هل هذا في حديث رسول الله أو آثار الصحابة؟ فينقطعون ويغضبون ويقول أنت مسحور، ويغضبون ويتركونه. فعامي إذا كان أخذ منهجه بهذه الصورة، ولذلك المسلم الجديد الآن يحتار فيما يختار في الحقيقة. الناس شيعي يجلب لنفسه، والبهائي يجلب لنفسه، وفلان المذهب الفلاني قالوا لا يكون إلا أن يكون مالكي شافعي حنبلي أو حنفي، فيسحب بعضهم إلى بعض فيحتار ماذا يفعل. سبحان الله، هذه كلها واقع تجد في الكتب أن كثيرا منهم ترك الإسلام لأجل هذا، كان يريد أن يقبل الإسلام لكنه ترك، قال أي دين نقبل من هؤلاء، فيكونون هؤلاء سبب الضلال باختلافاتهم. نعم، فالعلماء هم المسؤولين والأول ثم الآخرون أيضا لهم عقول لا يعفون لأجل تقليدهم لأنهم لا يقلدون الناس في أمور الدنيا يأخذون أحسن ما أحسن وهنا لماذا لا يأخذون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لماذا لا يأخذون أحسن القول في دين الله عز وجل الحاصل على كل حال طيب وبعد ذلك قال حدثنا نعم حدثنا محمد بن عوف الطائي وهو من الثقات أيضا قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو محمد بن إسماعيل بن عياش الشامي قال حدثني أبي وهو إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل انظروا محمد بن عياش هذا قالوا إنه لم يسمع من أبيه لم يسمع من أبيه ولذلك ابن عوف رحمه الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي حدثني أبي ما دام يقول فما دام ليس متهما بالكذب ولا متهما بالتدليس ينبغي أن نقبله لكن بعض العلماء قالوا لم يسمع من أبيه مطلقا ولذلك ابن عوف يقول وقرأت في أصل إسماعيل كتاب الذي هو كتاب إسماعيل الذي يروي عنه ابنه موجود في هذه الرواية مثل ما روى ابنه فإذا ابنه لم يخطئ في هذه الرواية إن كان لم يسمع منه فيكون أخذ ممن ربما من أحد الضعفاء لكن الذي روى محمدا أنا أبيه شخص ثالث لم يخطئ أيضا لأن محمد ابن عوف قال قرأت في أصل كتابي إذا اختلفنا قال أبو داود كذا واحد يقول لا قال أبو داود كذا فإذا رجعنا إلى سنن أبي داود فوجدنا ما هو الحق مثل هذا هذا من جملة طرق تحقيق أهل المحدثين الأحاديث فكانوا يذهبون إذا شكوا في شخص يروي رواية غريبة يذهبون إلى الشيخ فيسألونه هل رويت هذا فيكذبون ويقول أنه كذب علي وكذا إلى آخره فتحقق التثبت لا شك فيه الأئمة قد وصلوا إلى طرق ما بلغته الدنيا بوقولها نعم وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني الضمضم وهو ضمضم من الزرعة وهو أيضا شامي عن شريح وهو شريح الحضرمي الشامي شريح ابن عبيد بن شريح شريح ابن عبيد بن شريح الحضرمي عن أبي مالك الأشعري الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أجاركم من ثلاث خلال أجاركم من ثلاث خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا يعني هناك الأنبياء قد دعوا على أقوامهم منهم نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فأهلكهم الله تبارك وتعالى كذلك قد يكون نبي آخر فيقول ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا أما النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه هو بالمؤمن رؤوف رحيم كذلك رحمة للعالمين رحمة للعالمين فدخلت تحت رحمته حتى الأشجار والأحجار وكذا فهذا من جملة مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعو عليهم نبيهم فتهلكوا جميعا ونبيكم فتهلكوا جميعا وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ولا تجتمعوا على ضلالة هذه الرواية ضعفها بعض الأئمة رحمة الله عليهم لكن ما يظهر ليس بالضعف إلا أنهم قالوا أن إسماعيل بن عياش كان حفظه ضعيف إلا أن إسماعيل بن عياش هناك أبو بكر بن عياش وإسماعيل بن عياش إسماعيل بن عياش قالوا إذا روى عن غير الشاميين يخطي هنا روى عن الشامي نفسه ضمضم بن الزرع بن الثوب هو حمصي شامي فتكون روايته صحيحة لا تظهر لي لا يظهر لي سبب تضعيف هذه الرواية كذلك ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا هذا أيضا يعني إن شاء الله ثابت بمعنى أنه لا يهلكهم الله بسنة عامة قريبا منه وألا يظهر أهل الحق على أهل الباطل الحديث السابق يدل على هذا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق كذلك لا تجتمع أمتي على ضلالة كما جاء في روايات كثيرة فلذلك الرواية والله أعلم فيما يظهر لي صحيح وأما ما قالوا أنه محمد لم يسمع من أبيه إسماعيل فلما قرأ ابن عوف الثقة الطائي على في أصل إسماعيل أنه نفسه موجود بهذه السورة، فلا يبقى شك في أن الرواية كما روى ابنه لمحمد بن عوف. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أنه قال حدثنا عبد الرحمن، من يكون هذا؟ هو ابن مهدي رحمه الله، عن سفيان، عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري عن منصور وابن المعتمر عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش هذا كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق لياتي فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في زمرة الصحابة، فمثل هؤلاء يقولون مخضرم، خضرمة قطع العذن الظاهر، فكأنه قطع عنه خير كثير جدا لا شك فيه، ولذلك دائما نقول سوء حظه هكذا قدر الله له، وإلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير ولا يوفق للوفادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثقة كبير معروف من الفقهاء. أيضا ربيع بن حراش عن البراء بن ناجية أيضا التابعي، هو الكاهلي، براء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين سنة أو سبع وثلاثين سنة، فإن يهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. عبد الله بن مسعود كأنه يحكي هذا في آخر حياته والله أعلم، ولذلك براء بن ناجية يسأل عبد الله بن مسعود قال هل أمما بقي أم مما مضى ياتي رحل الإسلام 35 سنة من الآن الذي نحن فيه أم مما مضى؟ فما معنى تدور رحل الإسلام بخمس وثلاثين أو ست وثلاثين؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك هل يجوز للمرأة الجلوس والدخول في المصلى التي دخول في المصلى يعني يقول الذي تكون يعني يكون في المطار لحجة رضاع الرضيع؟ يا أخي يجوز للمرأة أن تدخل المصلى عام إذا لم يكن هناك مصلى للنساء، الحمد لله هنا في المملكة منفصلة هذه الأمور، لكن إذا لم يكن هناك إلا مصلى الرجال جاز لها أن تدخل في مصلى الرجال وراء الرجال تصلي، ثم إذا احتاجت أن ترضي الرضيع هناك لأنه أستر أو تدخل في غير وقت الصلاة لترضي لا بأس فيها إن شاء الله. أنا أذكر قصة وهذه صحيحة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قد فرض، وكان لما رأى سمع حديث عبد الله بن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وقد بلغت خمسة عشرة سنة فأجازني ورآني أني قد بلغت، فكان عمر بن عبد العزيز قال هذا هو الفرق بين الصغير والكبير، ففرض للكبير وترك الصغير، فكان يفرض أيضا للفطيم، الفطيم كان فرض لهم نفقة يعطي، فكان في المسجد عبد الله عمر بن عبد العزيز يمر فسمع رضيعا يبكي فقال لأمه أرضعيه، قالت أنا فطمته، هي ما حسبت أنه عمر بن عبد العزيز، قالت أنا فطمته لأن أمير المؤمنين لا يفرض إلا للفطيم فطمته قبل له، قال نعوذ بالله أرضعيه وأنا أفرض لهم أيضا، فأرضعيه في المسجد، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول أرضعيه وهي في المسجد، إن شاء الله جاز هذا ليس فيه. وجدت 10 ريال في حديقة بمكة واستعملتها هذه الحمد لله الذي وسع على الناس أن 10 أو 20 هذه من التوافه الآن لا شك فيه. إذا كان أحد لا يكون هنا قريب في داخل الحديقة من جانب إلى جانب ما يبحث إذا خرج من هناك، فإذا أنت إذا كنت محتاجا فخذه وتموله أو أنفق لنفسك، أو إن لم تكن محتاجا فتصدق أن ترى فيه ليل على الفقراء إن شاء الله. هذا من اللقطات التي لا يجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا يجب التعريف. وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال لولا إنها من الصدقة لأكلتها. في التكبير الثالثة من الجنازة هل ندعو للميت ونقول اللهم إن كان من أهل التوحيد فاغفر له؟ لا، هذه بدعة. قولك إن كان من أهل التوحيد فاغفر له ما يحتاج، ما دام حمل المسلمون والبلاد بلاد المسلمين كثير منهم في الحقيقة ما يصلي. أنا وجدت هنا طالب كان كل الناس يجلسون يسلون وهو يجلس، فقلت له يا أخي لماذا لا تصلي عليه؟ لك الأجر، لا تنظر إلى مغفرته وشفاته، لك الأجر، لك قيراط. قال ما أدري هذا كافر ولا مسلم. قلت أنا بنفسي ما أدري أنت كافر ولا مسلم، أرجو أن لا تجلس هنا. فانقطع، وهذه السفرة ما كان يصلي، لكن جاء سفرة أخرى فقال ضحك وقال أنا تبت مما كنت فعلته. هذا خطأ. فقولك اللهم إن كان، نعم إذا كان هناك شك، مثلا أقول لك بارك الله فيك، إذا وقع موت جماعي في الطيارات وكذا وكذا وأنت بشك فيهم كفار وفيهم مشركون، فممكن تقول اللهم إن كان، أما هنا لا يجوز، هذه بدعة تكون بارك الله فيك. فقل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. وإذا كان وظاهر الإسلام، ما دام ظاهر الإسلام لا يحق لك أن تقيد هذا القيد. وإذا كنا نعرف أنه عنده أخطاء في العقيدة ويخاف من الأولياء ويدعو غير الله تعالى، لا شك فيه إذا كان بلغه الأمر ثم أصر على هذا الشرك، وهذا شرك لا شك فيه، لابد أن تفرق لا وتتحقق معه. فإذا ثبت أنه مع هذا كله يستغيث بالأولياء ويستنجد بهم، فهذا لا شك كفر وشرك لا يجوز، لا تجوز الصلاة عليه، فلا تقول هذا، لا تجوز الصلاة عليه، تحتاج أن تقول هذا. هل يجوز للمرأة الحائض الدخول والجلوس في مصلى المطار؟ الحديث الذي جاء فيه ضعف العلماء، الذي جاء فيه أني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ولذلك حتى في المسجد العام قالوا يجوز على الجلوس، لكن غير واحد من العلماء منعوا. فإذا امتنع فالمصلى حكمه حكم المسجد والله أعلم، ينبغي ما دام هو ثابت هكذا فألا تجلس. هذا هو الذي يظهر، نعم إن شاء الله، ما دام اتخذ مصلى ومسجد ودائما لا يستعمل إلا لهذا، ليس في كل مكان. حتى أنه يعني الشيخ بن عثيمين الله يرحمه كنت يرى أنه ليس له حكمه المسجد، لكن الذي يظهر والله أعلم، جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا حتى يأتي الكلام. إذا كان الناس ينتظرون هل تجلس بدون ما تصلي ركعتين؟ يبدو والله أعلم أن هذا مسجد لك وسميته أنت مصلى، اتخذ مسجدا مؤقتا أو مسجدا في جزء من البيت كذا. فالذي يظهر أن حكمه حكم المسجد والله أعلم، لكن إذا كان في البيت فهذا له حكم آخر كما قالوا. عائشة رضي الله عنها كانت تدخل وعليها حيض في المسجد، فقالوا إنها كانت تدخل فقط كعابر سبيل ولم تكن تمكث. فهناك فرق على كل حال، فيعني في مثل هذا ينبغي أن يحتاط الإنسان. ما حكم من يطلب من غيره أن يرقيه وقد أصيب بجسد؟ جاز هذا، لكن 70,000 الذين لا يسترقون لكن يرقون بنفسهم، فإذا كان جاز له أن يسترقي، نعم جاز له أن يسترقي إن شاء الله، وليس فيه حرج لأنه قد يكون يستفيد. وإذا كان يجوز وكما جاء في الحديث في هذا الموضوع، من قدر أن ينفع أخاه المسلم فلينفع، وإذا كان يجوز فالإمكان.